يحك المسلم عن رحمة إلا ويدخل في غيرها، ولا ينفض يده من موسم من مواسم الرحمات إلا أظله غيره. فعلى مدار اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، خمس صلوات بخمس فرص للرحمات والبركات تتنزل، لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وليس ذلك فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ وهذا بالليل، فهل من شيء في النهار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا على مدار الليل والنهار. وعلى مدار الأسبوع تأتي الفرصة المباركة واليوم العظيم الذي أظلنا في هذه الساعات المباركات. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي آخر ساعة قبل غروب شمس ذلك اليوم، ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه الله إياه. ثم يأتي على مدار الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: يا عبد الله، إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك لكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. لو صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام السنة كلها، ثم يأتيك الاثنين والخميس لتعرض الأعمال وتغفر الزلات وتقال العثرات وتستجلب الخيرات والرحمات، ثم على مدار السنة يأتيك رمضان، هذه الفرصة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم فيه ليلة عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. ثم على مدار الأعمار تأتيك العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وهذه الشعيرة المباركة وهذه العبادة الجليلة وهي شعيرة الحج الذي يرجع الإنسان منه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله، سألوه أو دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، والتي ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة الله رب العالمين. ما أروع هذه الرحلة وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. بالله هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ بالله هل رأيت رؤوسا أعز من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ بالله هل مر بك ركب قط أشرف من ركب الطائفين؟ بالله هل هزك نمر قط أروع من تلبية الملبين وأنين الخاشعين وتأوه المنكسرين ومناجاة التائبين؟ فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع: ليس ما تصنعونه أوليائي بضائعي، تاجروني بطاعتي، تربحوا في البضائع وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائعي. يا لجلال الموقف، يا لجلال الموقف، ويا للروعة والعظمة. السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربي، ما أعظمك وأكرمك وأجلك وأعدلك. والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحل فقط بالدماء التي أهريقت في سبيل الله وحده. وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس، ناصعة كالبدر، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، وحدة في العمل. لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون ولا لنسان ولا لجنس ولا لطبقة. هنا وهنا فقط يعود التاريخ غطا طريا بهيا مباركا نبيا. هنا وهنا فقط تتراءى في الأفق الذكريات الخالدة والمواقف الرائعة. وهكذا وقد استدار الزمان دورته لنتذكر جميعا ذلك الرجل المحرم وأفضل قدم طافت وسعت، وأعذب شفة نطقت ولبت وكبرت وهللت، وأشرف يد رمت واستلمت. هنا تتراءى لنا تلك الروعة، وهو ينقل خطاه في المشاعر، يتنقل مع الملأ الطاهر في مظهر من أجل مظاهر الخشوع والتقوى ورقة المشاعر، يتنقل مع أصحابه ومحبيه مرددين تلك النظرة الرائعة ومترنمين بتلك العبارات البيضاء الناصعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، إلهنا ما أعدلك، ملك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحنت والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك، لبيك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. سبحانك ربي، ما أروعه من موقف وما أبدعه من منظر، مكة بمطحائها تدوي في العالمين لتقول: من هنا ومن هنا فقط، من الحرم فقط، من الكعبة فقط يبدأ التاريخ، يبدأ تاريخ التوحيد، تاريخ العدل، تاريخ الإنسانية، تاريخ الحق والمحبة والأخوة والمساواة، تاريخ الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الله أكبر، والله لكأني بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد ارتدى زي الصفاء والنقاء والوفاء والرجاء، وحوله كوكبة من أصحابه الأصفياء الأنقياء الأوفياء: أبو بكر وعمر، عثمان وعلي وبلال، ولسان حالهم يقول للدنيا ويخاطب التاريخ: قد بعثنا للناس شعثا وغبرا، قد بعثنا للناس شعثا وغبرا، كالقضاء المحتوم في الأحقاب حين بعنا رؤوسنا يوم بدر واشترينا الرضوان في الأحزاب. الله أكبر، والله لكأني بالمعصوم صلى الله عليه وسلم وهو على عرفة يهدر لعرات الجاهلية كلها، فيضع أموال ويجلجل صوته المبارك فيهم ليسمع الأباطح والوديان، بل ويسمع الدنيا إلى أن يرثها الواحد الديان. أيها الناس، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وعندنا قاعدة في الأدلة اتفق عليها علماء الأمة من عصر النبوة إلى أن يرث الله الأرض، ورد عليها أن العبرة في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا كان رسول الله قال خذوا عني مناسككم، وقال لبيك اللهم لبيك، فهل يفهم من هذا أن التلبية قد حصل في العمرة من ساعة لبس ملابس الإحرام إلى أن يبدأ المعتمر في الطواف؟ هل تنحصر التلبية في الحج من ساعة أن يلبس الإنسان ملابس الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم لا تلبية بعد ذلك ثم لا تلبية قبل ذلك؟ هل التلبية تنحصر في هذين الموضعين وفقط؟ الجواب لا. الجواب أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، إن كان قال هذا على عرفة، فإننا مأمورون بموجب هذا النص أن نأخذ عنه مناسكنا في الصلاة، فلا تلبية في الحج وحده. التلبية منهج حياة، منهج ينتظم الحياة كلها. فلبيك اللهم لبيك في الصلاة التي هي أحسن ما يفعل العبد كما روى البخاري. الصلاة أحسن ما يعمل الناس كما قال عثمان. لبيك اللهم لبيك في الصلاة. يا من تسمعون النداء 5 مرات ولا تجيبونه ولا تصلون، أو تصلون في البيوت بجوار نسائكم، هل هذه تلبية؟ هل لبيتم كما لبى زيد بن عمرو رضي الله عنه الذي هلك في الجاهلية ويبعث يوم القيامة أمة بمفرده بين عيسى ورسولنا صلوات الله عليهما؟ كان يمشي ويقول لله لبيك صدقا صدقا تعبدا وردا ثم يخر ساجدا. فالتلبية ليست في الحج، التلبية في الصلاة. روى الإمام مسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. أين؟ قال حيث ينادى بهن، أي في المسجد، لأنه لا ينادى بالصلاة في البيوت. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات من سنن الهدى. ولقد رأيتنا عبد الله بن مسعود يتكلم عن الصحابة يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فأين تلبيتنا في صلواتنا؟ لبيك اللهم لبيك في صلاة الجمعة المسكينة التي يخرج الخطيب على المنبر فلا يزال يصرخ حتى كثير رحمه الله قال الساعة الأولى هي الساعة التي تعقب صلاة الفجر، يعني تصلي الفجر يوم الجمعة وتظل جالسا في المسجد لا تخرج. وترخص فريق آخر من أهل العلم فقالوا لا، بل يعطى ساعة من الزمن تكفيه أن يرجع إلى بيته فيغتسل ويمس من الطين ثم يرجع، يعني ساعة بعد صلاة الفجر ثم يرجع. أين أنتم يا من تأتون وقد أوشك الخطيب أن ينزل من هذه النصوص؟ هل لبيتم ربكم في الصلاة؟ اعلموا أن من أفلح في التلبية هنا أفلح في التلبية هناك، ومن فشل في التلبية هنا فشل في التلبية هناك، لأن العلماء متفقون أن الخواتيم مواريث السوابق، فمن حسنت بدايته حسنت نهايته، ومن ساءت بدايته ساءت نهايته. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك في المطعم، لبيك اللهم لبيك في المشرب، فلا آكل حرام ولا أشرب حرام، لأني سمعت رسول الله أو علمت أن رسول الله قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فلبيك اللهم لبيك في مطعمك ومشربك يا سعد، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لبيك اللهم لبيك في الولد، أربيهم كما يحب الله وآخذ بأيديهم إلى الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه قال علموهم وأدبوهم، فإذا رأيت الولد على المخالفة، إذا رأيت البنت على المخالفة قم بواجب الأمر والنهي، قل لبيك اللهم لبيك، قل لله لبيك وسعديك، فتأخذ على أيديهم وتمنعهم من المخالفة وتأخذهم إلى طاعة الله ورسوله. لبيك اللهم لبيك في الزوجة، أحسن عشرتها وأطعمها مما أطعم وأكسوها إذا اكتسيت، ولا أقبح وجهها ولا أحملها ما لا تطيق. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. يا من تهجرون نساءكم، يا من تضيعون أولادكم، يا من تنصرفون عن بيوتكم، قال رسول الله وهو الذي لبى قال كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. قال رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فلبيك اللهم لبيك في الزوجة والولد، لبيك اللهم لبيك في الزوجة والولد. أعلم وأعرف أنه لا نجاة لي إلا بنجاتهم، ولا فوز إلا بفوزهم، لأني مأمور أن أعلمهم أن أؤدبهم أن أربيهم على كلام الله ورسوله. لبيك اللهم لبيك في الجيران، أتق الله فيهم، أحب لهم الخير، إذا رأيت الخير نشرته وإذا رأيت الشر سترته. لبيك اللهم لبيك في أبي وأمي، أبرهما أطيع أمرهما في غير معصية، أكون لهما خادما كل ذلك أرجو وجهك، لبيك صدقا صدقا تعبدا ورقا، ولبيك اللهم لبيك في الزوج، الزوجة تلبي، لبيك اللهم لبيك في زوجي أتقي الله فيه، فلا أكدر قلبه ولا أكدر صفوه، وأعلم أنه سبب دخول الجنة وسبب دخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءته المرأة قال أتاك زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت يا رسول الله ما أله إلا ما عجز، يعني أنا لا أقصر إلا فيما أعجز. فقال انظري انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. فلبيك اللهم لبيك في الزوج أتقي الله، وأعلم أني مأمورة بحسن العشرة كما أنه مأمور بحسن العشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لبيك اللهم لبيك في بيوتنا، لبيك اللهم لبيك في أعمالنا، لبيك اللهم لبيك في سمعي، لبيك اللهم لبيك في بصري، لبيك اللهم لبيك في جوارحي، لبيك اللهم لبيك. فلا أنظر إلى حرام، لبيك اللهم لبيك فلا أسمع لحرام، ولا أمشي لحرام، ولا أبطش في الحرام، لأنني مسؤول عن هذه الجوارح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره، عن عمره، عن ساعات عمره، فيما أفناها، وكيف قضاها، وكيف أداها. فلبيك اللهم لبيك في جوارحه. أعلم أنني محكوم بشرع لا يجوز أن أنظر إلى امرأة في شارع، لا يحل لي أن أتصمت على قوم يتحدثون، كل ذلك لا يجوز. لبيك اللهم لبيك، ورسول الله يعلمها منهج حياة ينتظم كل حياة البشر. فهل لبينا كما لبى رسول الله؟ هل لبينا كما لبى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نضيف على هذا مزيدا من البيان بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا قبل ذلك في دروس هذا المسجد ينبغي أن ينظر المسلم إلى عمومات الأدلة، لا يجعل نظره قصيرا حقيرا، إنما وسع النظرة إلى الأدلة. وكما قال علماؤنا حذف المتعلق المعمول فيه يفيد الإطلاق. خذ النص على أعظم إطلاقه، فالتلبية لا تختص بعبادة ولا تنحصر في طاعة، إنما هي منهج لا بد أن يعلم كل مسلم ذلك، ويلبي في مكانه، ويلبي حسب موقعه، ويلبي على قدر استطاعته. فلبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك صلاة وزكاة، لبيك اللهم لبيك صوما وصلة، لا يجعلها عورة بحيث لو وقفت في شرفة بيتك رأيت المرأة عارية في حمام جارك. كيف صمم هذا وكيف وضع هذا؟ ألم يتقي الله في هذا؟ آن الأوان أن يقف الطبيب في مكانه، لا سيما طبيب النساء، أن يقف في عيادته ويقول لبيك اللهم لبيك، ويعلم أنه لا يجوز له إذا وجدت الطبيبة المرأة أن يكشف على النساء. فإذا عُلمت وكان ولا بد من الكشف فعلى موضع الحاجة وفقط ولا تحتاه. لبيك اللهم لبيك في عورات المسلمين. آن الأوان لتقف المرأة التي نبحث عنها، لتقف المرأة التي نرجو أن تكون كأم أحمد التي كانت تأخذه في ظلام الليل وبرد الشتاء في صلاة الفجر ليشهد الفجر مع الجماعة ثم ترجع به. تلبي المرأة كما لبت أم سفيان الثوري رضي الله عنهم لما طلب العلم، قالت يا سفيان اطلب العلم وأكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأكفيك بمغزلي. وقالت له يا سفيان لا تكتب أربعة أسطر حتى تنظر، أزيد ذلك في إيمانك، فإن كان فتقدم وإلا فلا تتعنى. آل الأوان أن تلبي المرأة كما لبت أم محمد الفاتح في بلدها وقريتها، وكانت تأخذ محمدا من يده وتقضي على مشارف القسطنطينية كل يوم وتقول يا بني يا محمد هذه القسطنطينية، وقد بشر رسول الله المسلمين بفتحها فأرجو أن يجعله الله على يديك. فجعله الله على يديك أم عاشت لهم وقضينا، لا للأزياء لا للأسواق لا للطعام والشراب لا للشهوات والقنوات، عاشت لهم. آن الأوان أن يلبي الولد، أن يلبي الشاب ويعلم أنه موضوع في ثغرة، أنه مسؤول عن ثغرة، فليحذر أن يصاب الإسلام من قبله. لا بد أن تكون راجحا في مكانك، لا أن تكون تافه الاهتمامات، لا أن تكون حقيرة الاهتمامات والغايات. لبيك اللهم لبيك، كل في مكانه، كل في موضعه يلبي على قدر طاقته، على قدر امكاناته، على قدر علمه. فاذا استقام العبد في التلبيه هنا استقام هناك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يضع يده او يضع رجله في الارض فيقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لبيك وسعديك، زادك من حلال وراحلتك من حلال. رجل عرف كيف يلبي فاستخاب الراحلة واستخاب المال واستخاب النفقة واستخاب نفقة العيال ثم خرج فكان الجزاء لبيك وسعديك وحجك مبرور غير مأجور. وأما الآخر الذي خرج بنفقة من حرام وراحلة من حرام فيضع رجله في الأرض ويقول لبيك اللهم لبيك، فيأتيه الجواب المفزع المفزع لا لبيك ولا سعديك، زادك من حرام وراحلتك من حرام، فأنت يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لذلك، لأنه ما أفلح هنا. فلا بد أن نعلم وأن يظهر كل واحد منا وينظر في جميع جوانب حياته ما مع الوالد، مع الوالدة، مع الزوجة، مع الولد، في المعاملة، مع الجيران، مع الإخوان، مع الرحم، مع أرحامه، مع إخوانه، في نفسه، في جوارحه، في عباداته. لبيك صدقا صدقا تعبدا ورقا ثم يخر ساجدا لربه. لبيك طاعة بعد طاعة، لبيك طواعية واختيارا، لبيك طواعية واختيارا. احسن المنهج هنا ليستقيم وتستقيم النهاية هناك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من كل من خرج إلى الحج في هذه السنة، وأن تجمعنا هكذا والسامعين في بيتك الحرام في العام المقبل برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا هكذا في زمرة نبيك في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا، اجعل عيشهم ميمونا مباركا. أخفض أسعارنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وهد بنواصيهم بفضلك إلى البر والتقوى. اللهم اغفر لنا هفنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.